اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. ونسألك يا ربنا حفظا من شيطان ظالم دخل الجسد، اللهم حفظا من شره يا ربنا، وحفظنا وحفظا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. يا ربنا حفظا من شيطان العين، حفظا يا ربنا من شيطان على ألم وعلى ورم، حفظا من شيطان على ورم على ورم وعلى ألم، حفظا من شيطان ظالم طاغ باغ معتد، حفظا من شيطان الأسحار مرسولا بالأسحار والأنفس الساحرة الظالمة الطاغية الباغية، حفظا يا ربنا من شيطان الأسحار مكلف وموكل بأذية بالغة، مكلف وموكل بالأورام والآلام، وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد، اللهم حفظا من هذا الشيطان على ورم على ورم وعلى ألم، أتى من قبل ساحر وساحرة، أتى من حاسد لئيم وحاسدة، أتى من نفس خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية، وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد، حفظا يا ربنا من شيطان على ورم على ورم وعلى ألم، اللهم أخرجه يا ربنا، أتى من قبل عائن وعائنة، أتى من عين محدقة مسلطة، دخل العظام نخرة، دخل الدم يجري فيه أفسدا ولو وله، عليك بهذا الشيطان في الدم وفي العظم، عليك به يا ربنا في الأحشاء والأمعاء، ويتنقل في الجسد، وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد عليك به يا ربنا على ورم وعلى ألم وحفظا من كل شيطان حفظا يا ربنا من هذا الشيطان باترا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا الآن تجتث آثاره الآن يا ربنا تجتث أصوله وجذوره وما كان سببا في إتيانه على ورم وعلى ألم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد حفظا يا ربنا من هذا الشيطان ظالما طاغيا باغيا معتديا تحدى وتعدى عليك به وبمن أرسله عليك به وبمن وكله عليك به وبمن كلفه عليك به وبمن سيطره عليك به وبمن كان وراءه سلطه وهيمنه ظلما وطغيانا وبغيا واعتداء وبطشا وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد عليك بالجبار الشيطان الظالم العنيد عليك به باطشا بطاشا عليك به يتحدى وتعدى عليك به على ورم وعلى ألم عليك به باترا ظالما طاغيا باغيا معتديا باطشا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد عليك بهذا الشيطان المارد عليك به شيطانا ظالما طاغيا عليك به معتديا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وحفظا من كل شيطان مارد عليك بهذا الشيطان مدسوسا عليك به مختفيا ومختبئا عليك به في الورم ويجري في الدم وينخر العظم ويخدش الجلد واللحم عليك به يقطع العصب عليك به يتنقل في الأعضاء والأحشاء والأمعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وخاب كل جبار عنيد وحفظا من كل شيطان مارد اللهم حفظنا يا ربنا من هذا الشيطان على ورم اللهم حفظا يا ربنا من شره وضره حفظا يا ربنا من عقده وخبثه اللهم عليك به يا ربنا عليك بهذا الشيطان يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك بهذا الشيطان يا ربنا اللهم عليك بهذا الشيطان يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا يعبد العين عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ويخدم العائن عليك به يا ربنا عليك بهذا الشيطان يا ربنا حفظا من شره يا ربنا حفظا يا ربنا من ضره الله أكبر وحفظا من كل شيطان نارد. اللهم يا ربنا حفظا من شره اللهم عليك بهذا الشيطان يا ربنا عليك به يا ربنا غالبا عليك به يا ربنا غالبا عليك به يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا طاغيا عليك به يا ربنا معتديا اللهم عليك به يا ربنا على ورم اللهم عليك به يا ربنا يتهدد اللهم عليك به يا ربنا متشدد اللهم عليك به يا ربنا يتهدد اللهم عليك به يا ربنا يتوعد اللهم عليك به يريد قتله أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يا ربنا حفظا من هذا الشيطان على ورم وعلى ألم. اللهم عليك به يا ربنا عليك به مندسا عليك به مختفيا عليك به مختبئا. ضعف الطالب والمطلوب اللهم اضعفه يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم اذهب يا ربنا هذا الورم اللهم ازله يا ربنا واذهب يا ربنا الالم اللهم اذهب يا ربنا الورم اللهم ازل يا ربنا الورم اللهم اذهب يا ربنا الالم اللهم اخذ هذا الشيطان يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا واجعله يا ربنا عبره واجعله يا ربنا عليك بهذا الشيطان يا ربنا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. عليك به يا ربنا وبالحسد عليك به يا ربنا وبالعين عليك به يا ربنا وبالحسد عليك به يا ربنا وبالحسد عليك به يا ربنا وبالعين عليك به يا ربنا وبالحسد عليك به يا ربنا وبالعين عليك به يا ربنا وبالحسد عليك به يا ربنا وبالعين عليك به يا ربنا وبالحسد عليك به يا ربنا وبالعين عليك به يا ربنا وبالحسد عليك به يا ربنا وبالعين عليك به يا ربنا وبالحسد عليك به يا ربنا وبالعين عليك به يا ربنا وبالحسد عليك به يا ربنا وبالعقد عليك به يا ربنا وبالعقد عليك به يا ربنا وبالحسد عليك به يا ربنا وبالعين عليك به يا ربنا وبالنفس عليك به يا ربنا وبالنفس عليك به يا ربنا وبالنفس عليك به يا ربنا وبالعقد عليك به يا ربنا وبالعين عليك به يا ربنا وبالعين عليك به يا ربنا وبالمرابط عليك به يا ربنا وبالمرابط عليك به يا ربنا وبالمرابط عليك بهذا الشيطان يا ربنا ومن معه عليك به يا ربنا وبما معه عليك به يا ربنا وبمن معه عليك به يا ربنا وبما معه عليك يا ربنا وبمن معه عليك به يا ربنا وبمن معه عليك به يا ربنا وبما معه عليك به يا ربنا وبمن معه عليك به يا ربنا وبما معه عليك به يا ربنا وبمن معه عليك به يا ربنا وبما معه وبما معه عليك به يا ربنا ظالما وحفظا من كل شيطان. احفظ يا ربنا احفظه يا ربنا بحفظك يا ربنا حفظا له ولنا اجمعين يا ربنا وحفظا من كل شيطان. اللهم يا ربنا حفظا يا ربنا من هذا الشيطان يا ربنا ومما أتى به ومما أتى به ومما أدخله في الجسد ومما سلطه على الجسد سبب ورما وألما. افقع يا ربنا العين وأخرجها افقع يا ربنا العين والعقد اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا دما وصديدا انزع يا ربنا سمها انزع يا ربنا سم العين انزع يا ربنا بلاء الحسد انزع يا ربنا سم العين انزع يا ربنا بلاء الحسد. الله انزع يا ربنا بلاء الحسد انزع يا ربنا سم العين انزع يا ربنا بلاء الحسد انزع يا ربنا سم العين انزع يا ربنا بلاء الحسد انزع يا ربنا سم العين من هذا الورم من هذا الورم يا ربنا من هذا الورم يا ربنا يا ربنا ابقى هو اخرجه دما وصديدا حفظا من شره وممن فيه يخدمه وممن فيه يحرسه وممن فيه هو متشبث به يعبده. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وحفظا من كل شيطان. وحفظا من كل شيطان. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر. اللهم حفظا يا ربنا من هذا الشيطان. اللهم عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا وبعدته. عليك به يا ربنا وبعتاده. عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده وعقده. عليك به يا ربنا وبمرابطه. عليك به يا ربنا وبخبثه. عليك به يا ربنا وبمكره. عليك به يا ربنا وبكيده. عليك به يا ربنا عليك به وبكيده. عليك به يا ربنا وبمكره. عليك به يا ربنا وبظلمه. عليك به يا ربنا وبما معه. عليك به يا ربنا وبما معه. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان مارد. اخرج يا ربنا إبارة. اخرج يا ربنا سمة. اخرج يا ربنا مسامير. اخرج يا ربنا سمومة. اخرج يا ربنا سمومة من هذا الورم من هذا الورم. اخرج يا ربنا مسامير. اخرج يا ربنا إبارة. اخرج يا ربنا سمة. اخرج يا ربنا سحرة. اخرج يا ربنا نفسة. اخرج يا ربنا عقدة. اخرج يا ربنا خبثة. اخرج يا ربنا كيدة. اخرج يا ربنا مكرة. الله اخرجه يا ربنا من هذا الورم. اخرج يا ربنا هذا الشيطان. اخرجه يا ربنا واخرج عقده. اخرجه يا ربنا واخرج عقده. اخرجه يا ربنا واخرج خبثه. اخرجه يا ربنا واخرج من معه. الله اكبر. عليك بهذا الشيطان يا ربنا. عليك به يا ربنا في العظم. عليك به يا ربنا في اللحم. عليك به يا ربنا في الشحم. عليك به يا ربنا في الدم. عليك به يا ربنا في العصب. عليك به يا ربنا في الغدد. عليك به يا ربنا في الغدد. عليك به يا ربنا في الأحشاء. عليك به يا ربنا في الأمعاء. عليك به يا ربنا يتنقل يريد قتلا. أتريد أن تقتلني. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. وحفظا من كل شيطان مارد. فالله خير حافظا. فالله خير حافظا. وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين. اللهم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبطل. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما عليه هذا الشيطان، اللهم اطل يا ربنا ما عليه، قل يا ربنا يديه، اللهم اطعمه يا ربنا في قلبه، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا ظالما، اللهم صب عليه العذاب صبا، اللهم صب عليه العذاب صبا، عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك بهذا المارد يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا ظالما، اللهم اخرجه يا ربنا من القلب، اللهم اخرجه يا ربنا من الصدر، اللهم اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اللهم اخرجه يا ربنا من الامعاء، اللهم اخرجه يا ربنا من المسالك، اللهم اخرجه يا ربنا من الاطراف، اللهم اخرجه يا ربنا من الراس، اللهم اخرجه يا ربنا من القفا، اللهم اخرجه يا ربنا من الفقرات، اللهم اخرجه يا ربنا من الكتفين، اللهم اخرجه يا ربنا من العظام، اللهم اخرجه يا ربنا من الدم، اللهم اخرجه يا ربنا من الاطراف، اللهم اخرجه يا ربنا من العظام، اللهم اخرجه يا ربنا من الغدد، اللهم اخرجه يا ربنا من الغدد، اللهم اخرجه يا ربنا من اللحم، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من الدم يتنقل فيه وينشر خبثه وينثر ظلمه في الجسد، عليك به يا واحد يا صمد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر. اللهم يا ربنا اذهب يا ربنا هذا الورم، اللهم ازله يا ربنا، اللهم ازله يا ربنا، اللهم ازله يا ربنا، اللهم ازله يا ربنا، اللهم ازله يا ربنا، اللهم ازله يا ربنا، اللهم ازله يا ربنا، الله اكبر. ازل يا ربنا هذا الورم، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، ازل يا ربنا هذا الورم، الله اكبر. اذهب يا ربنا هذه الآلام، يا ربنا ازل يا ربنا هذا الورم، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم ازل يا ربنا هذا الورم، يا ربنا يا ربنا ازل يا ربنا هذا الورم، ازل يا ربنا هذه العقد، ازل يا ربنا هذا الورم، ازل يا ربنا هذه العقد، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، ازل يا ربنا هذا الورم، ازل يا ربنا هذا الورم، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، ازل يا ربنا هذا الورم، اذهب يا ربنا هذه الآلام، الله اكبر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اقل يا ربنا ما عمله هذا الشيطان ومن أرسله، اقل يا ربنا ما عملوه، اقل يا ربنا ما صنعوه، اقل يا ربنا ما كادوه، اقل يا ربنا ما مكروه، اقل يا ربنا ما صنعوه، اقل يا ربنا ما كادوه، اقل يا ربنا ما فعلوه، اقل يا ربنا ما صنعوه، اقل يا ربنا هذا الورم، اقل يا ربنا هذا الألم، اقل يا ربنا هذه العين، اقل يا ربنا هذه النفس، اطر يا ربنا هذا الألم، اطر يا ربنا هذا الورم، اطر يا ربنا هذه العقد، اطر يا ربنا هذا البلاء، اطر يا ربنا هذا البلاء، اطر يا ربنا هذا البلاء، اطر يا ربنا الأعداء، اطر يا ربنا هذا الشيطان ونفسا معه، اطر يا ربنا هذا الشيطان ونفسا معه، اطر يا ربنا هذا الشيطان، اطر يا ربنا هذا الشيطان ونفسا معه. اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، ومؤازرا ومساعدا معه. اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرجه يا ربنا واخرج الورم، اخرجه يا ربنا وازر الورم، اخرجه يا ربنا واذهب الالم، اخرجه يا ربنا وازر الورم، اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من الورم، اخرج عدو الله من الالم، اخرج عدو الله، اخرج، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، الله اكبر. حفظا منه يا ربنا، حفظا من هذا الشيطان الباطش الاثيم الظالم، اقتله يا ربنا، اجري يا ربنا اثره، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، اذل يا ربنا هذا الورم، اذل يا ربنا خبثه، اذل يا ربنا ورمه، الله اكبر الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، ربنا افتح، ربنا افتح، اللهم افتح يا ربنا، افتح يا ربنا، افتح مخارج هذا الشيطان ليخرج هو ومن معه، ليخرج هو وخبثه، ليخرج هو وخبثه، ليخرج هو وعقاده، الله أكبر. وأخرجني مخرج صدقة، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرج منها، أخرج منها، أخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا ينبجس الورم، الآن يا ربنا ينفتح، ينفتح المخارج، الآن يا ربنا تفتح، الآن يا ربنا تفتح، الآن يا ربنا تفتح المخارج، ليخرج هذا الشيطان ومن معه، الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، افتح يا ربنا مخارجه، افتح مخارجه ليخرج، افتح مخارجه ليخرج، الله اكبر. افتح يا ربنا مخارجه ليخرج هذا الشيطان، ليخرج هذا الشيطان، ومن معه ومن معه، وما معه وما معه، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا واخرج ورمه، اخرجه يا ربنا وازل ورمه، اخرجه يا ربنا واذهب ألمه، اخرجه يا ربنا واخرج ورمه، اخرجه يا ربنا واخرج عقده، اخرجه يا ربنا واحلل عقده، اخرجه يا ربنا وازل ورمه، اخرجه يا ربنا واذهب ألمه، اخرجه يا ربنا واحلل عقده، اخرجه يا ربنا وفك مرابطه، اخرجه يا ربنا وفك مرابطه، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا وفك مرابطه، اللهم يا ربنا وفك مرابطه، اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا سمومه، اخرج يا ربنا سمومه، اخرج يا ربنا ما له في الورم، اخرج يا ربنا ما له في الورم، اخرج يا ربنا ما له في الجسد، اخرج يا ربنا ما له في الجسد، اخرج يا ربنا ما له في الجسد، اخرج يا ربنا ما له في الجسد، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج عدو الله من الجسد، اخرج عدو الله من الجسد، اخرج عدو الله من الراس ومن سائر الجسد، اخرج عدو الله من الدم، اخرج عدو الله من العظم، اخرج عدو الله من العصب، اخرج عدو الله من الغدد، اخرج عدو الله من الغدد، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج عدو الله من الاحشاء، اخرج عدو الله من الامعاء، اخرج عدو الله من القلب والصدر، اخرج عدو الله من القفا والظهر، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج عدو الله من الاحشاء، اخرج عدو الله من الاطراف، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج، وحفظا من كل شيطان مارد، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج عدو الله، اخرج، وحفظا من كل شيطان، اخرج عدو الله، اخرج، اخرج مخرج صدقه، اخرجه يا ربنا واحل عقده، فك يا ربنا مرابطه في الجسد، اللهم ازري يا ربنا هذا الورم، اللهم ازري يا ربنا هذا الورم، اللهم ازري يا ربنا هذا الورم، اللهم ازله يا ربنا كالجبل، اللهم ازله يا ربنا كالجبل، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذا الورم، انسف يا ربنا هذا الورم، انسف يا ربنا هذا الورم، انسف يا ربنا هذا الورم، هده يا ربنا هدا، اللهم هده يا ربنا هدا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اللهم هده يا ربنا هدا، الله اكبر، انسفه يا ربنا نسفا، هده يا ربنا هدى، هده يا ربنا هدى، انسفه يا ربنا نسفا، انسفه يا ربنا نسفا، هده يا ربنا هدى، انسفه يا ربنا نسفا، هده يا ربنا هدى، هده يا ربنا هدى، انسفه يا ربنا نسفا، ازله يا ربنا ازله، ازله يا ربنا ازله، ازل يا ربنا هذا الورم، هده يا ربنا هدى، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اخرج يا ربنا من عليه، اخرج يا ربنا من عليه، اخرج يا ربنا من عليه، اخرج يا ربنا من عليه، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا ما فيه من صديد وعقد، اخرج يا ربنا من فيه، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شياطينا، اخرج يا ربنا مربوطين فيه، اخرج يا ربنا مربوطين فيه، اخرج يا ربنا معقدين فيه، اخرج يا ربنا مربوطين فيه، اخرج يا ربنا معقدين فيه، اخرج يا ربنا مربوطين فيه، اخرج يا ربنا معقدين فيه، اخرج يا ربنا مأسورين فيه، اخرج يا ربنا ظالمين فيه، اخرج يا ربنا مؤازرين فيه، اخرج يا ربنا مناصرين فيه. الله اكبر. وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. انزع يا ربنا ما ثبته في هذا الورم، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته في هذا الورم، اللهم انزع يا ربنا هذه العيون، انزع يا ربنا هذه الاحساد، انزع يا ربنا هذه الاسحار، انزع يا ربنا هذه الاحساد، انزع يا ربنا هذه العيون، انزع يا ربنا هذه المسامير، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته هذا الشيطان، انزع يا ربنا ما ثبته هذا الشيطان، انزع يا ربنا ما ثبته هذا الشيطان في هذا الورم، في هذا الورم على ضره، على ضره، على ضر عظيم وعلى شر مستطير، يا ربنا وعلى بتر، يا ربنا وعلى ألم، يا ربنا وعلى ضر، يا ربنا وعلى حرارة، يا ربنا وعلى برودة، يا ربنا وعلى إعياء، يا ربنا وعلى إغماء، يا ربنا وعلى قتل، يا ربنا وعلى عصبية، يا ربنا وعلى قلة صبر، يا ربنا وعلى ألم شديد، يا ربنا وعلى ضر عظيم، ازل يا ربنا، ازل يا ربنا ما ذهب، ازل يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته، اقلع يا ربنا ما ثبته، اقلع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما احكمه، انزع يا ربنا ما احكمه، انزع يا ربنا ما احكمه، ارخي يا ربنا ما شده، ارخي يا ربنا ما شده، ارخي يا ربنا ما شده، ارخي يا ربنا ما شده في هذا الورم، في هذا الورم، ارخي يا ربنا ما شده هذا الشيطان، ارخي يا ربنا ما شده، اقلع يا ربنا ما احكمه، اقلع يا ربنا ما احكمه، انزع يا ربنا ما ثبته، انزع يا ربنا ما ثبته وسمره، انزع يا ربنا ما ثبته وسمره، اللهم اخرج يا ربنا سمه، اللهم اخرج يا ربنا سمه، اللهم اخرج يا ربنا ضره، اللهم اخرج يا ربنا بأسه، اللهم اخرج يا ربنا بؤسه، اللهم اخرج يا ربنا ضره، اللهم اخرج يا ربنا بأسه، اللهم اخرج يا ربنا خبثه، اللهم اخرج يا ربنا خبثه، اللهم اخرج يا ربنا خبثه، اللهم اخرج يا ربنا سمه، اللهم اخرج يا ربنا سمه، اللهم اخرج يا ربنا مساميرة، اللهم ابطل يا ربنا سحره، اللهم ابطل سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل سحر هذا الشيطان، اللهم ابطل يا ربنا سحره، وحفظا من كل شيطان مارد، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، اطر يا ربنا سحره، اطر يا ربنا سحره، اطر سحره في هذا الورم، احل يا ربنا عقده في هذا الورم، اللهم ارخي يا ربنا ما شده في هذا الورم، اللهم انزع يا ربنا ما حقنه في هذا الورم من سم زعاف، يا ربنا يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا سمه، اللهم انزع يا ربنا سمه، اللهم انزع يا ربنا سمه، اللهم انزع يا ربنا خبثه، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا خبثه. اللهم حفظنا يا ربنا من شره، حفظنا يا ربنا من شره، حفظنا يا ربنا من ضره، حفظنا يا ربنا من ضره، حفظنا يا ربنا من سمه. اخرج يا شيطان اخرج، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرجه يا ربنا اخرجه. عابدا للعين، عابدا للعين، ويقدم العائن والساحر، ويقدم العائن ويحرس الاسحار والعقد. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله من هذا الورم، اخرج عدو الله من هذا الالم، اخرج، اخرج عدو الله يخرج، اخرج عدو الله يخرج، اخرج يا شيطان اخرج، اخرج يا شيطان اخرج. الله اكبر، اخرج يا شيطان اخرج، اخرج يا شيطان اخرج، اخرج يا شيطان اخرج، اخرج يا شيطان اخرج. واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الملعون، اخرج يا ربنا هذا اللعين، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرج يا ربنا هذا الملعون، اخرج يا ربنا هذا اللعين، اخرج يا ربنا هذا الخبيث اخرج، اخرج يا خبيثا اخرج، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج من الجسد، اخرج من الجسد، اخرج من سائر الجسد، اخرج من هذا الورم، اخرج من هذا الورم، اخرج من سائر الجسد، اخرج من هذا الورم، اخرج عدو الله يخرج، اخرج من كل ألم، اخرج من كل بأس، اخرج من كل ضر. الله اكبر، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الجسد من هذا الشيطان وآثاره، من هذا الشيطان وورمه، من هذا الشيطان وخبثه. طهر يا ربنا، طهر الجسد، طهر يا ربنا الجسد من هذا الشيطان وخبثه، من هذا الشيطان وعقده، من هذا الشيطان وسمه الزعاف. عليك به يا ربنا، حرك بهذا الشيطان يا ربنا، ازل يا ربنا الورم، اللهم ازل يا ربنا الورم، اللهم دكه دكا، اللهم هده هدا، اللهم انسفه نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها، فقل ينسفها ربي نسفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، اجت استكمل فوق الارض ما لها من قرار. احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، عباد الله يفجرونها تفجيرا وحفظا من كل شيطان مارد ويطهركم تطهيرا وبطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا وحفظا من كل شيطان مارد وبطل ما كانوا يعملون اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا في الورم اللهم فك المرابط كلها يا ربنا واخر يا ربنا هذا الشيطان الظالم على ورم وعلى ألم اللهم يا ربنا حفظا من شره وضره وخطره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذا الشيطان ومن معه ومن معه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذا الورم وما فيه ومن فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم